أجبت على أن من سب الرب يكفر، لكن هل يشترط إقامة الحجة عليه أن يحكم عليه بالكفر بمجرد السب إن كان عاقلا؟ الذي يظهر له يحكم عليه بمجرد السب، وغير ذلك هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أصحاب الفترة يخرج له، نعم يخرج لهم عنق من النار، ثم يختبرون بعرصات القيامة، فمن دخلها كانت عليه بركا وسلاما، ومن لم يدخلها قيل ها أنتم أولئي أخيتموني فأنتم برسلي أشد عصيانا.